قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه نعم كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، نعم بدأ بالتفتيش قبل أن يصل تلقائيا، يعني يقول ها فتشوا، قلنا هي من بدايتها لأنه كان واضح لو أتى على طول وقالوا فتشوا بنيامين أو لا. فبدأ بأوعيتهم كلهم وخلى أخيه آخر نعم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، بدأ يوسف بأوعية إخوته يأبيه ففتحها يوهمهم أنه يبحث عن السقاية، ثم استخرجها من وعاء أخيه يأبيه وأمه، فتمت الحيلة لأخذ أخيه وإبقائه عنده. كذلك كدنا ليوسف، دبرنا له الحيلة التي بها أخذ أخاه. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك تعليل للحيلة التي تمكن بها من أخذ أخيه، أي لم يأخذه بغير حيلة ولا بحيلة يعرفها الملك، لأنه ما كان وذلك ممكنا، ما كان ذلك ممكنا لأن الدولة تمنع من ذلك، فأحتاج إلى الحيلة. إلا أن يشاء الله، استثناء لحالة تقتضي الرخصة ليوسف في أخذ أخيه بحق، نرفع درجات من نشاء. يعني لا بد أن يكون فيه أسلوب يستطيع أن يحتفظ بأخيه. النظام عندهم لا يسمح بهذا الشيء أنه يبقى عنده، لكن لا بد من أن يوجد له حيلة لإبقائه. فما كان منا إلا أن أوجد هذه الحيلة حتى يقنع الملك ببقاء أخيه عنده. نعم نعم، قال في الكشاف قال ثم أذن مؤذن ثم نادى مناد وقال آذنه أعلمه. نعم، والعير الإبل التي عليها الأحمال لأنها تعير أي تذهب وتجي، وقيل قافلة الحمير ثم كثر حتى قيل لكل قافلة عير كأنها جمع عير وأصلها نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، فلما جهزهم بجهازهم وجعل السقاية في رحل أخيه أمهلهم حتى انطلقوا، ثم أذن مؤذن وأنا به زعيم، يقول المؤذن يريد وأنا بحمل البعير كفيل وأديه إلى من جاء به، وراد نعم وراد وسق بعير من طعام جعلا لمن حصله، يعني زيادة. قالوا تالله تالله قسم لقد علمتم فاستشهدوا بعلمهم لما أثبت عندهم من دلائل دينهم وأمانتهم في نعم في كرتي مجيئهم ومداخلتهم للملك، ولأنهم دخلوا نعم ولأنهم دخلوا أفواه رواحلهم مكعومة لئلا تتناول زرعا أو طعاما لأحد من أهل السوق. قالوا أنتم قد عرفتوا أننا لما جينا المرة الأولى والثانية أننا يعني لم نحن أشراف قوم ونحن كذا، حتى إلى درجة من تحرينا أن الإبل وكذا وكذا لما أتت تدخل فكروا فيما وجعلوا على أفواهها ما يمنع أن تأكل أي شيء للناس زيادة في يعني في التحري وفي نعم. وما كنا سارقين أي وما كنا قط نوصف بالسرقة وهي منافية لحالتنا، فما جزاؤه ضمير للصواع، فما جزاؤه من سرقه جزاء سارقه أو سرقته، إن كنتم كاذبين في جحودكم ودعائكم البراء. قالوا جزاء من وجد في رحله أي جزاء سرقته أخذ من وجد في رحله، وكان حكم السارق في آل يعقوب أن يسترق سنة، فنعم فلذلك استفتوا في جزائه وقولهم فهو جزاء تقدير للحكم، أي فأخذ السارق نفسه وهو جزاؤه لا غيره كقولك نعم. من وجد في رحله فهو جزاؤه كما يقول من يستفتي في جزاء صيد المحرم جزاء صيد المحرم، ثم يقول ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل من النعم. فبدأ بأوعيتهم، قيل لهم من وكل بهم لابد من تفتيش أوعيتكم، فانصرف بهم إلى يوسف. فبدأ بتفتيش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين لنفي التهمة حتى بلغ وعاءه فقال ما أظن هذا أخذ شيئا. فقالوا والله لا تتركه أو لا نتركه حتى ننظر في رحله فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا فاستخرجوه منه. قال كذلك كدنا، قال مثل ذلك الكيد العظيم كنا كدنا ليوسف، يعني علمناه إياه ووحينا به إليه، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، تفسير للكيد وبيان له، لأنه كان في دين ملك مصر وما كان يحكم به في السارك أن يغرم مثلي ما أخذ لا أن يلزم ويستعبد. قال هذا نظامهم، لكن هذا نحن قد آل يعقوب، لأن هذا الحكم خاص في آل يعقوب كونهم من أولاد أنبياء وكذا وكذا، فالحكم من سرق منهم أن يسترق سنة، والحكم في مصر لا تغريم، فحتى يريد أن يتلافى هذا الحكم اتخذ هذا القرار معه. يعني ما في شريعة في شريعة آل يعقوب. نعم إلا أن يشاء اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعم قال نعم إلا أن يشاء الله، ما كان يأخذه إلا بمشاءة الله وإذنه فيه، نرفع درجات من نشاء في العلم كما رفعنا درجة يوسف فيه، وفوق كل ذي علم عليم فوق أرفع درجة منه في علم فوقه أرفع درجة منه في علمه، أو فوق العلماء كلهم عليم. نعم هم دونه في العلم هو الله عز وجل. نعم قال فإن قلت ما أذن الله فيه يجب أن يكون حسنا، فمن أي وجه حسن هذا الكيد؟ وما هو إلا بهتان وتسريق لمن لم يسرق وتكذيب لمن لم يكذب. يعني قالوا كيف يعني يأتي وهذا قد هو واضح أنه ما فيه شيء حسن، لأنه اتهم إنسان بريء وكذبنا الصادقين. يعني فإن قلت ما أذن الله فيه يجب أن يكون حسنا، فمن أي وجه حسن هذا الكيد؟ وما هو إلا بهتان وتسريق لمن لم يسرق وتكذيب لمن لم يكذب، وهو قوله إنكم لسارقون، فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. وهو في صورة البهتان وليس ببهتان في الحقيقة، لأن قوله إنكم لسارقون تورية عما جرى مجرى السرقة من فعلهم بيوسف، مثل ما فعلتم بيوسف أول، هذا معناها أنا أتكلم لأنه صادق عليه السلام لن يكذب ولن يكون هذا كذب، لكن هذا تورية بمعنى ماذا فعلتم بيوسف لما سرقتوه من أبيه وجعلته في غيابة الجب. نعم تورية عما جرى مجرى السرقة فيه من فعلهم بيوسف، وقيل كان ذلك القول من المؤذن لا من يوسف، وقوله إن كنتم كاذبين فرض لانتفاء براءتهم، وفرض التكذيب لا يكون تكذيبا، على أنه لو صرح لهم بالتكذيب كما صرح لهم بالتسريق لكان له وجه، لأنهم كانوا كاذبين في قولهم وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. هذا وحكم هذا الكيد حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينية، فقوله تعالى لأيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا يتخلص من جلدها ولا يحمل، وكقول إبراهيم عليه السلام هي أختي لتسلم من يد الكافر، وما الشرائع كلها إلا مصالح وطرق إلى التخلص من الوقوع في المفاسد، وقد علم الله تعالى في هذه الحيلة التي لقنها يوسف مصالح عظيمة فجعلها سلما وذريعة إليها، فكانت حسنة جميلة وانزاحت عنها وجوه القبح لما ذكرنا. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، قال أنتم شر مكان والله أعلم بما تصفون. أخ له أرادوا يوسف، روي أنهم لما استخرجوا الصاع من رحل بنيامين نكس إخوته رؤوسهم حياء وأقبلوا عليه وقالوا ما الذي صنعت، فضحتنا وسوت وجوهنا يا, يا, يا, يا, يا ابن راحيل أو يا, يا, يا, يا, نعم يا بني راحيل، سوت وجوهنا يا بني راحيل ما يزالوا فقط قالوا فضحتنا وسوت وجوهنا بس يا بني راحيل ما يزال لنا منكم بلاء متى أخذت هذا الصاع؟ فقال بنو راحيل الذين لا يزال منكم عليهم البلاء ذهبتم بأخي فأهلكتموه ووضع هذا الصواع ووضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع البضاعة في رحلكم أو في رحالكم واختلف فيما أضافوا إلى يوسف من السرفة فقيل كان أخذ في صباه صنما لجد أبي أمه وكسره وألقاه بين الجيف في الطريق وقيل دخل كنيسة فأخذ تمثالا صغيرا من ذهب كانوا يعبدونه فدقه وقيل كانت في المنزل عناق أو دجاجة فأعطاها السائل وقيل كانت لإبراهيم عليه السلام منطقة يتوارثها أكابر ولده فورثها إسحاق ثم رفعت إلى ابنته وكانت أكبر أولاده فحضنت يوسف وهي عمته بعد وفاة أمه وكانت لا تصبر عنه فلما شب أراد يعقوب أن ينتزعه منها فعمدت إلى المنطقة فحزمتها على يوسف تحت ثيابه وقالت فقدت منطقة إسحاق نعم فانظروا من أخذها فوجدوها محزومة على يوسف فقالت إنه لي نعم سلم أفعل به ما شئت فخلاه يعقوب عندها حتى ماتت قلنا أن عندهم هذه شريعتهم من ترك يسترقوه فجعلت هذا الحزام فلما رأوه عليه قالت إذا ما دام أنه أخذه يبقى لي نعم فأسرها إضمارا على شريطة التفسير أنتم شر مكانا وإنما نعم لأن قول أنتم شر مكان جملة لأنكم سارقون بالصحة لسرقتكم أخاكم من أبيكم والله أعلم ما تصفون يعلم أنه لم يصح لي ولا لأخي سرقة وليس الأمر كما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين فاستعطفوه بإنكارهم إياه حق أبيهم يعقوب نعم بإنكارهم إياه وحق أبيهم يعقوب وإنه شيخ كبير السن أو كبير القدر وإن ابن يمين أحب إليه منهم وكانوا قد أخبروه بأن ولدا له قد هلك وهو عليه ثكلان وأنه مستأنس بأخيه فخذ أحدنا مكانه فخذه بدله على وجه الاسترهان أو الاستعباد إنا نراك من المحسنين إلينا فأتمم إحسانك أو من عادتك الإحسان فاجري على عادتك ولا تغيرها لأن هذا ما فسر معنى قول إن كونها الكيد وكذا وكذا والكشاف فسره نعم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه أسر كلمة هذه ولم يبدها لهم من بعد حلمه وكرمه بل سكت عنها ولم يعاتبهم عليها مع أنها كذب على يوسف وبدون ضرورة يعني كذبوا عليه بدون ضرورة قال أنتم شر مكان حالتكم وما أنتم عليه من الفقر والعناء ومتابعة الأسفار لطلب القوت قد تحمل صاحبها على السرقة أما أخوكم هذا فلم يشارككم في السفر إلا هذه المرة وكان في رعاية أبيه فهو أبعد عن الحاجة إلى السرقة وكذا أخوه لم يشارككم في حالتكم المذكورة ولم تظهر منه الحاجة إلى أن يسرق فأنتم شر منهما مكانا ومنزله وحاله من يوسف وأخيه والله أعلم بما تصفون وتدعون لأنفسكم وضد أخويكم أنتم فيه صادقون أم كاذبون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين هذا يفيد أن ابن يمين كان صغيرا بحيث يكون أبوه شفيقا عليه ويصب عليه فراقه لصغره قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده أي السقاية إن إذا لظالمون لمن أخذنا لأنه بريء لو أخذنا أحد غيره فلما استيأسوا منه أيسوا منه أن يرسل بنيامين معهم خلصوا نجية انفردوا متناجين أي متسارين يخفون ما يقولون عن العزيز اللي يقولوا الآن برزنا ظهروا النجي يعني يتناجوا فيما بينهم يشوفوا إيش الحل بالنسبة لهم خلاص يأيسوا من العزيز قال لن أسلمه ولن أقبل أحد غيره هذا الذي وجدنا السقاية في رحلة والذي سنأخذ فلما نعم استيأسوا خلصوا نجية قال كبيرهم له في البداية سابقة مع يوسف عليه السلام إذا ذكرته أما قال اقتلوا يوسف قال لا ما نقتل يوسف ولكن ألقوه في الجب قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف لا زالت في نفسه كيف يصدقكم أبوكم ولا يتهمكم بالتفريط في بنيامين كما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض أي لن أفارق قرار الأرض أي أني أبقى ولا أعود إلى أبي على هذه الحالة قال لا أستطيع أن أقابل أبي يكفي يوسف والآن بنيامين أما أنا فلن سأبقى في مصر إلينا الله حتى يأذن لي أبي بالعودة أو يحكم الله لي بوحي إلى أبي أن أرجع وهو خير الحاكمين فهو يعلم براءتي في هذه المرة يعني أنا بريء في هذه المرة حتى في بعض الروايات أنه حاكم يوسف أو أنه يعني أشتكى يوسف يريد محاكمته حتى يأخذ أخيه منه يعني ما استسلم وترك وبقي للمراجعة وكأنه يراجع يوسف في أخيه قال لن حتى يحكم الله لي يعني لأني والله بريء ما لنا يعني مع أن قد أعطينا يعقوب موثق من الله ارجعوا إلى أبيكم ارجعوا أنا لن أرجع فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا ولم يكونوا عالمين أنه سرق لاحتمال أن الصواع وضعه في رحل أخيه غيره أو أنهم كالوا الحب به ونسوه بين الحب أو جعله الكيال فيه غلطا أو غير ذلك وما كنا للغيب حافظين أي أن سرقته للصواع خفيت علينا وغابت ولم نعلم بها إلا حين أخذه العزيز من متاع بنيامين فكيف نحفظ ما هو غيب ونحن لا نعلم الغيب فلا إثم علينا بسبب العهد ولا يؤخذ العزيز ولا بأخذ العزيز لبنيامين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها إذن اشرحوا له الوضع كاملا ما أنا سأبقى ولكن اشرحوا له أن لا علم لنا بهذا الشيء كذلك عندنا يقين أن ابنه بريء مستحيل بنيامين هو الذي سرق لكن ربما أنهم نسوا ربما أن أحد وضعاه ربما كذا كل الاحتمالات ولكن احنا لا نعلم الغيب والأمر الواقع اللي وقعنا فيه هذا اللي احنا فيه الآن نعم واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها فهم يعلمون أن ابنك سرق وأننا لصادقون لم نكذب في قولنا أنه سرق قال هنا واسأل القرية هذا من باب المجاز كنا هذا من باب المجاز واسأل القرية كيف يسأل القرية يعني يسأل أهل القرية واسأل العير كيف يسأل الإبل وهو الحمير لا يسأل أهل العير قال بل سولت لكم أنفسكم إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد وصلى الله وسلم وبارك ترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من خلقك مخرجا كلها من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.